لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة الحسنة ممن يتأسى الناس به ويقتفون أثره ويفعلون فعله ويحاولون أن يتخلقوا بأخلاقه، هذا نبينا، هذا حبيبنا، هذا شفيعنا الذي نفتخر به، هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الشباب، ليس قدوتكم لاعب أسباني ولا مغني مصري، إنما قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحوا آذانكم، ابصروا جيدا، تقتدون بمن؟ صارت همم الشباب متدنية، كل مهمه أن يكون لاعبا، يتمنى أن يكون لاعبا في فريق ما، وأن يكون مغنيا أو يكون مؤثرا أو يكون راقصا. هذه همة شبابنا، هذه همة شبابنا، فيقتدون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قدوة سيئة، بعض رموز القدوة السيئة، منهم تشي جيفارا، منهم نزار القباني، منهم ابن سينا، منهم طه حسين. أظن أن بعض الناس ممن يسمع كلامي الآن سيتفاجأ ببعض الحقائق، لكن عيبك أنت، ليس عيب، عيبك أنك لا تقرأ، عيبك أنك لا تحضر المحاضرات، عيبك أنك لا تحضر الدروس، عيبك أنك تحب أن ثقافاتك بريموت، تقلب بالقنوات من قناة إلى قناة ولا تعرف حتى حقيقة من يعطيك هذه المعلومة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن تنقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث سبب وروده أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم أنمار، ثياب خلقة مقطعة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بهم من فاقة، فحث الصحابة رضي الله عنهم أن يتصدقوا لهؤلاء المحتاجين، فقال: من يتصدق من ديناره أو من درهمه أو من ثوبه أو من صاع بره أو من صاع شعيره أو من صاع تمره؟ فجاء رجل ومعه صرة فيها من المال كادت كفه أن تعجز عن حملها، بل يقول جرير بل عجزت عن حمل هذه الصرة، كأن الرجل أخرج ما عنده جميعا يريده لله سبحانه وتعالى. فتتابع الناس، وهذا يتصدق وهذا يتصدق وهذا يتصدق، كله لما رأوا رجلا على هذا الحال أنه أخرج أكثر ما عنده، فتهلل وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة أن يقتدى به فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا يقال له القدوة، القدوة الحسنة، ممن يتأسى الناس به ويقتفون أثره ويفعلون فعله ويحاولون أن يتخلقوا بأخلاقه، وهما ضبطان: قدوة وقدوة، وكلاهما لغتان صحيحتان بمعنى الأسوة. اعلموا عباد الله أن العلماء قد قسموا القدوة الحسنة إلى قسمين: قدوة حسنة مطلقة، هؤلاء ليس هناك زلل ولا خطأ فيهم، بل هم معصومون وما كان من شيء ينبه عليه، والأصل العصمة، كالأنبياء والرسل، فإنهم قدوة حسنة مطلقة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ولما عدد الله عز وجل 18 من الأنبياء والمرسلين قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده هذه قدوة حسنة مطلقة. القدوة الحسنة الثانية هي المقيدة، يقتدى بهم ما وافقوا الكتاب والسنة، وهذا كالأتقياء الصالحين والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، يقتدى بهم ما وافقوا الكتاب والسنة. عباد الله، تبرز أهمية القدوة الحسنة في عدة أمور، منها أولا أن الله عز وجل جعل لنا قدوة حسنة عملية، فهؤلاء الأنبياء والمرسلون هم كانوا في الأرض ويعيشون مثلنا وهم بشر، فبهداهم اقتده الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالأنبياء والرسل جميعا، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الناس يتأثرون بالفعال أكثر من الأقوال، قد تكون خطبة خطيب رنانة وعنده فصاحة لكن أفعاله سيئة، فالناس ينفرون منه، ما ينفرون من أقواله أكثر مما ينفرون من أفعاله. فلهذا جعل الله عز وجل هذه القدوة الحسنة قدوة عملية. ثالثا، إن أثر القدوة الحسنة عامة، تشمل حتى العامي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، تشمله، فكل الناس يتأثر عمليا إذا رأوا من يقتدى به ويحتذى به. ولهذا كانت صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، كيف لا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمامهم ينظرون إليه، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يمشي، كيف يضحك، كيف يتعامل مع الناس، فيقتدون به مباشرة. ثم جاءت إلينا السنة بتتابع العصور حتى نقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الله عز وجل لم يجعل هذه الأمة لها قدوة يتوقف في عصر من العصور، لا، وإنما يتتابع الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الأمر متتابع، كلما مات رجل صالح فإن الله عز وجل يقيض لنا رجل صالح أو رجلا صالحا نقتدي به ما وافق الكتاب والسنة. ولهذا الله عز وجل أنكر على من يكون إماما للناس ويقتدى به لكن أقواله تخالف أفعاله، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه القدوة الحسنة جعلها الله عز وجل منة عظيمة. ولهذا عباد الرحمن كان من دعائهم إذ يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظروا الهمة، أنهم يريدون أن يكونوا قدوة للمتقين، همة عالية. وهذا كما قال بعض المفسرين: أرادوا أن يتأسوا ويقتدوا بإبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. عند أن يكون الإنسان يقتدى به، فإن هذه مفخرة وهذه مكانة عالية لا ينالها كل من سألها، وإنما منا من الله عز وجل يمتن بها على عباده. عباد الله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا، نتأسى به بأفعاله بأقواله بحركاته بسكناته، لأنه أسوى لنا حسنة كما أخبر الله عز وجل، كيف لا؟ وقد زكاه الله عز وجل، زكى أعضاءه، زكى أخلاقه، زكى عقله، زكاه الله سبحانه وتعالى تزكية عظيمة. فزكى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شريعته فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى رسالته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكى أيضا أمته فقال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بل زكاه كله عليه الصلاة والسلام، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا نبينا، هذا حبيبنا، هذا شفيعنا الذي نفتخر به، هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الشباب، ليس قدوتكم لاعب أسباني ولا مغني مصري، إنما قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحوا آذانكم، ابصروا جيدا، تقتدون بمن؟ صارت همم الشباب متدنية، كل ما همي أن يكون لاعبا، يتمنى أن يكون لاعبا في فريق ما، وأن يكون مغنيا أو يكون مؤثلا أو يكون راقصا. هذه همة شبابنا، هذه همة شبابنا، فيقتدون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جئنا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو قمة في التواضع. جاء إليه قوم يتزلفون له فيقولون يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. قال لا ترفعوني منزلة أنزلني الله إياها. وإن جينا إلى كرم عليه الصلاة والسلام، يقول جابر كما في الصحيحين ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سأله سائل وطلبه طالب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا لإنما يعطيه ولو شيئا يسيرا. وإن جينا إلى حياه، فيقول أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وإن جئنا إلى كرم عليه الصلاة والجدين، إلى ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام مع أمته بل مع المخالفين، فإنهم قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعو على المشركين، ادعو على المشركين، قال إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا نبينا، هذا نبينا أيها الشباب، هذا نبينا، هذا حبيبنا، هذا شفيعنا، هذا الذي نقتدي به. انظر إلى ملبسك، انظر إلى منطقك، انظر إلى تفكيرك، غابت القدوة الحسنة عن شبابنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا يدل على أن هناك قدوة حسنة وهناك قدوة سيئة. الآن نحاول أن نذكر بعض رموز القدوة السيئة حتى يحذر شبابنا، وإلا هناك كثير ممن هو قدوة سيئة. منهم تشي جيفارا، لعلك تمر في بعض الأحيان وترى في الجدران رجل، ترى رجلا مرسوما يلبس قبعة عليها نجمة ومعه شعر طويل وله لحية وشامخ بأنفه إلى أعلى كأنه رجل منتصر، هذا تشي جيفارا. طيب تشي جيفارا ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا يقرب له شيء. هل كان من أصحاب رسول الله؟ الجواب: لا. هل كان من التابعين؟ الجواب: لا. هل ألف كتابا للمسلمين؟ الجواب: لا. هل كان يحفظ القرآن وصحيح البخاري ومسلم؟ الجواب: لا. طيب من أين هو؟ هذا رجل أرجنتيني كان يدرس في كلية الطب من مواليد 1928 وهلك في سنة 1967، ديانته مقابلة يقول ملحد، يقول: لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. هذا تشي جيفارا كان يدرس في كلية الطب، في السنة الأخيرة تجول في أمريكا اللاتينية هو وصاحبه بالدراجة النارية، ودار ثم قالوا أنه هبت فيه الروح الثورية. فبعد ذلك التقى بفيديل كاسترو، وفيديل كاسترو اقرأ عنه، فيديل كاسترو ملحد كافر، وبعد ذلك كان رفيق دربه في النضال كما يقولون، وبدأت الثورة الكوبية، وإذا به يتقلد مناصب. هو أصلا ضمه كاسترو أن يكون طبيبا يرافقهم، لكن كان ذكيا ولم يكن ذكيا، ثم بعد ذلك تقلد مناصب إلى أن كان وزيرا للصناعة، ثم بعد ذلك صار الرجل الثاني في القيادة الكوبية، وصار يمثل كوبا في المحافل الدولية. إذن هو كافر. طيب على ما أنا أعجب به؟ لأن الإعلام زينه لنا، قال: قائد حرب العصابات، وكأنه رجل كان يأخذ الحق لأهله، وهو رجل كافر ليس بمسلم. يا عباد الله، لا بد أن تقرأوا عن هؤلاء حتى لا تعجبوا بهم، بل بعضهم ربما يرسم رجلا مسلما على هيئة فيديل، على هيئة تشي جيفارا. اتقوا الله، من تشبه بقوم فهو منهم. القدوة السيئة الثانية: نزار القباني. نزار القباني لقبه شاعر الأمة العربية، لقب عظيم ضخم، شاعر الأمة العربية. ماذا يقول نزار القباني؟ أنا سأكتفي بنص واحد، وإلا هو رجل سافل منحق هلك، ولا بد أن نتكلم معه عليه حتى بعد موته. قال: عند موت الله على أبواب المدينة لم يبقى للصلوات قيمة، لم يبقى للإيمان والكفر قيمة. موت رب العالمين سبحانه. هذا نزار القباني، نزار القباني الذي يصف المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها والأماكن الحساسة فيها، رجل يقول له عاشق والهان، وإذا بالشباب المثقف يحب أن يقرأ شيئا في دواوين نزار القباني. خذ ثالثا ابن سينا. أنا أعترف أو أظن أن بعض الناس ممن يسمع كلامي الآن سيتفاجأ ببعض الحقائق، لكن عيبك أنت، ليس عيبك، عيبك أنك لا تقرأ، عيبك أنك لا تحضر المحاضرات، عيبك أنك لا تحضر الدروس، عيبك أنك تحب أن ثقافاتك بريموت تقلب بالقنوات من قناة إلى قناة ولا تعرف حتى حقيقة من يعطيك هذه المعلومة. ابن سينا اسمه الحسين ابن عبد الله ابن الحسن المشهور بأبي علي الرئيس. طيب ماذا فيه ابن سينا؟ ابن سينا على الطريقة الإسماعيلية. الطريقة الإسماعيلية لهم أنبياؤهم، لهم أنبياؤهم، هذا شيء. شيء ثاني، ينكر المعاد الجسماني، يعني يقول يوم القيامة ما سنبعث، كأنهم جراد منتشر كما أخبر الله عز وجل، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لا، إنما كله فقط التعذيب في الأرواح، ما له علاقة بالأجسام، الأجسام تبقى، ما له علاقة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العلي كفره ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيره. مجال الطب وما إليه ما لنا علاقة، نحن الآن نتكلم على شخص أنت معظمه، أنت قد كبرته في رأسك أنه إنسان يحتذى به، فانظر إلى عقوله. قدوة سيئة آخر، طه حسين الذي علماء الأزهر قرأوا كتابه الشعر الجاهلي وفي غمز ولمز في القرآن الكريم، فقرروا أن الكتاب داعي إلى الإلحاد والكفر، منهم وفيهم من أهل مصر، وإذا بهم يقررون هذا الأمر. تعرف ماذا يقول طه حسين عن القرآن الكريم؟ قال نسخة من ألفية ابن مالك تعدل 50 نسخة من القرآن الكريم. ألفية ابن مالك في النحو هي عبارة عن 1000 بيت شعري منظوم في علم النحو، يجعل ألفية ابن مالك أفضل وأحسن من القرآن الكريم. طه حسين الذي أخرج لنا رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا كفرهم العلماء. هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل يكاد أن يكون أكذوبة، وأن الإنسان مختلط، وأنه يشككون في كل شيء إخوان الصفا. فقام وأخرج رسائلهم وقدم لهم مقدمة ممتازة بنظره، ثم بعد ذلك أخرجها بطبعة فاخرة، بل كان يشيد به. خذ قدوة سياخ، وهو غاندي الهندي، لقبه مهاتاما، معناه الروح العظيمة. فهذا الرجل أولا لا يحمل دينا معينا، ثانيا عنده الاعتراض دائما على إلا في الصيام، أي شيء يعترض عليه فيقوم بالإضراب عن الطعام. ثالثا هو رجل نباتي، لا يأكل دجاج ولا بقر ولا جمال ولا غنم ولا شيء، إنما يأكل أشياء نباتية فقط. أنا لماذا ذكرت هؤلاء؟ ذكرت هؤلاء لأننا تفاجأنا بعد مواقع التواصل الاجتماعي، ترى بعضهم يأتي بعبارة سطر وبعد ذلك يكتب لك غاندي، ويأتي لك بعبارة سطر ويكتب لك جيفارة. طيب نأخذ أقوالنا من هؤلاء وتركنا الكتاب والسنة؟ نقتدي بهؤلاء ولا نأخذ الوحيين المعصومين عن الخطأ والزلل؟ والله أسفا على بعض شباب هذه الأمة، إذ أنهم اقتدوا بمن يحذر منهم ولم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.